الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم يعني في هذا اللقاء اليومي المتجدد طوال شهر رمضان الجميل مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي بيسعدنا دايما بكل ما يعني يقوله من حكم جميله الحقيقه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. سعداء جدا بهذا اللقاء. والنهارده حضرتك هيكون محور حكمتنا ايه او موضوع حكمتنا ايه النهارده؟ والله حكمتنا اليوم بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم حكمه مركزه عجيبه. خمس كلمات بس ما شاء الله. عايزة كتابين ثلاثة وعايزة برنامج على طول السنة نفسر. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأخدار. تاني. سوابق الهمم. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأخدار. كأنما ابن عطاء جعل للقدر أسوار. والإنسان مهما يكون عنده تخطيط وهمم هذه الهمم لا تخرق سور القدر. فما قدر فقد كان. لأن ربك رب العباد يخلق يعني الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. ودايما ألا له الأمر الخلق والأمر. نعم. في دايما يعني بيبقى دايما في حالة يعني خلاف فكرة القضاء والقدر. تسيير والتخيير. تسيير الإنسان مسير ولا الإنسان مخير. الجبر والاختيار. الجبر يعني. طيب. فيعني هي مناسبة كويسة إن إحنا نتكلم الموضوع. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأخدار. الإمام جعفر الصادق كان الشيخ أبو حنيفة. والعجيب أن أبا حنيفة رغم أن الإمام جعفر الصادق طبعا عند الشيعة ركيزة كبيرة يعني في تاريخهم يعني. لكن أبو حنيفة في الحديث عندما يستدل في فقهه الحديث كان يأخذ الحديث من الخوارج ما يأخذوش من الشيعة. لأن الشيعة الكذب عندهم دين فكان يقول ده حديث رسول الله ما ينفعش في الكذب. الخوارج الكذب عندهم كبيرة تخلد في النار رغم انحراف فكرهم. لكن عند الجزئية دي يخاف من الكذب يعتبر الكذب ده زي ايه اصعب من الخمر واصعب من الفواحش يعني. المهم الإمام جعفر الصادق عجيب سأله رجل مسيرون ام مخيرون هي قضية الجبر والاختيار. فالجملة تفسر هذا الكلام احنا مسيرين ولا مخيرين. قال هقول اللي قالوا الاول وبعدين نفوق بصدر. قال اراد بنا واراد منا فما اراده بنا طواه عنا وما اراده منا اظهره لنا فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. هذا عربي فسر. يا ريت التفسير كتير عايزين معجم التفسير. اراد بنا واراد منا. اراد بنا قضاء وقدر اقدار التي لا نعرفها عالم الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أراد بنا وأراد منا. أراد منا عملا صلوا صوموا زكوا حجوا وعمل خير وإلى آخر ما تقتبسم لا تقتل الوصايا الموجودة في كل كتب الشرائع السابقة. خلاص يبقى أراد بنا قضاء وقدرا وأراد منا عملا. فما أراده بنا اللي هو القضاء والقدر طواه عنا عشان نعبد الله على على على على غيب ما نعبدش على شهادة. مش يقول أصلا لازم أؤمن بشيء لازم أشوفه. طب وفين الملائكة؟ فين سدرة المنتهى؟ فين القلم؟ فين العرش؟ فين الله؟ كل دي غيبيات. فين الجنة؟ فين غيبيات الله يرضى عليك. كل أمرنا أن نؤمن أنها موجودة. تمام. أن الجنة حق والنار حق والكرسي حق والعرش وهكذا. طيب. أراد بنا وأراد منا. فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا. فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. أنت ليه مشغول بشيء؟ أنت مش مطلوب أنك تنشغل بيه. انشغل انت بشيء انت مطالب به. يعني بالبساطه باسلوب الامتحانات الولد طول السنه قاعد معطل نفسه بيسال نفسه ايه هو الامتحان مرتين في الاسبوع ولا كل يوم ويا ترى يكون الصبح ولا بعد الظهر ويا ترى يكون تحريري ولا شفوي. فهو مطالب بهذا ولا مطالب ان يذاكر المذاكر بس خلاص يبقى يذاكر. احنا مطالبين بايه؟ بما اراده منا. اراد منا. فسوابق الهمم لا تخرق اسوار الاخدار. يعني فرعون اصدر فرمان اي ولد ذكر يولد من بني اسرائيل لازم يقتل. خلاص. طيب. فلما استحر القتل يعني يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم فاتفق كبار بني اسرائيل مع فرعون يعني اتفاق كده ودي قالوا ايه رايك يعني اقتل على سطر وسيب سطر يعني سيب لنا مواليد سنه واقتل مواليد ايه السنه اللي بعدها. فوافق وكان يبدو عنده شيء من الديمقراطيه يعني ما يفرقش واحد اذا كان يعني مش ديكتاتور 100% يعني. فوافق على هذا. ولد هارون في عام الامن. سيدنا هارون ولد في عام الامن فتركوه. بعدها ولد موسى في عام القتل. خلاص. طيب اذا فرعون سوابق هممه تقول ان موسى مقتول بحكم الفرمان العام والقانون الملكي المصري الفرعوني بقتل كل ولد ذكر من بني اسرائيل. دي سوابق همه. وعنده الاليات ولا ما عندوش؟ عنده الاليات, عنده حراره, عنده المخابرات, وعنده المواليد, وعنده والدايه اللي شغاله دي تبع المخابرات برضه, عنده هامان, وعنده يعني عنده كله. عنده يعني هو عنده الاليات يعني. بالظبط. سبحان الله. يعني في مرحله ما مثلا كان المؤذن في المسجد مخبر على الامام وعلى البتاع ونفس الخبر, والدايه كانت والدايه مخبر لازم تروح تبلغ ردوا عشان هي عارفه مين اللي حامل ومين مش حامل. مظبوط. فاذا سوابق الهمه موجوده عند فرعون, وادي الضحيه موجوده, صح موسى. اللي حدث في الاخر ايه؟ هل خرقت اسوار الاقدار؟ ليه؟ لان لسان القدر كانما يقول يا فرعون انت تريد قتل كل ذكر من بني اسرائيل, والقدر يقول لك ويعني كده لن يتربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك او في بيتك, بدليل ان هو لما حرم الله المراضع على موسى كل ما يقول مرضعه الولد بيبكي لانه لسه مولود بالامس ما مالوش يوم ساعات يبكي عايز يرضع, يجيبوا مرضعات يمتنع يمتنع لان ايه التحريم جاي من فوق برضه, لانه هو اسوار الاقدار ملك ملك وفرعون ويستطيع ان ياتي باي مرضعة ترضع الولد, لكن ما فيش ولا مرضعة الولد رفض حرمنا وحرمنا عليه المراضع من قبل. المهم لما جاءت مريم اخته هل ادلكم على اهل بيت, طيب جاءت شك فرعون يا الله ما تكون امه, هل انت امه؟ قالت نحن من قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال, هاتوا اي طفل حطوه على صدر شوفوا ياخذوا ولا لا, عملوا تجربة عايز يتيقن. المهم قالت طيب انت تمكثي في القصر وترضع الولد لا تخيف يعني انا عندي زوج واولاد, عندها هارون عندها مريم عندها زوج سبحان الله. ففرعون اصدر امر يفرض لهم جناح في القصر هي واسرتها وتاخذ اجر. فقال صلى الله عليه وسلم شو بقى الكلام لما يجي في رمضان عشان القلوب تنفتح, مثل الذي يتوكل على الله حق توكله ويوقن في الله اقصى يقينه كأم موسى ترضع وليدها وتقبض اجرها. وده اول واخر مره في التاريخ واحده تربع ابنها وتاخد اجر. الله. ويربى موسى 30 سنه ده حتى يسمى الامير الملكي, ده لما تربى في القصر. فلما جه يبعث ربنا يقدر الاسباب يخرج, وما دي كلها اقدار احنا ما خرجناش من الحكمه, قتل الرجل القبطي وبعدين جاء الرجل وقال موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك, فراح على مدين. ما كان ممكن سيدنا موسى يخرج من الغرفه دي او الجناح بتاعه يدخل على فرعون ويقول له انا رسول رب العالمين, لكن لا, قال له يا موسى انت هتواجه ثلاث مصائب نحن نواجهها اليوم, الفرعونيه الطاغيه والقارونيه الكانزه والايه والهامانيه الايه المنافقه, حاشيه الولاد الثلاثه دول مش سهل على سيدنا موسى. قال له لا دول عايزين صبر, هم فرعون وقارون وهامان تمام نعم, وعنده ايه بني اسرائيل بني سيدنا هام لوحده دي قصه لوحدها. انت جاي على الرباعيه المميته, قارونيه كانزه هامانيه منافقه مزينه فرعونيه طاغيه وبعدين بني اسرائيل. فقال لا ده لابد ان يخلد فتره تدريبيه 10 سنين في رعي الغنم, تعلم الصبر والحلم والانانيه, وبعدين الغنم احتمال يجي ما فيش عشب يتطور لها على ارض ثانيه, وبعدين ما فيش ماء يبعت لها عن بئر ماء وهكذا 10 سنوات. لما تمم ال10 سنوات رسول رب العالمين خلاص كلمه رب جاء يبقى معدل الامور. فسوابق الهمم من فرعون ما خرقت اسوار الاقدار, خرج موسى دون ان يقتلوه وعاد موسى وقال فرعون ذروني اقتل موسى, ها ورغم ذلك ما قتله. طيب ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وراهم اني اخاف ان يبدل دينكم, لان فرعون برضو من جوه قضية الدين من واحد شو هتخيل. طب يعني نرجع نطلع فاصل نرجع عشان نتكلم عن فرعون والدين نمره واحد. فاصل ونعود مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي, ورجعنا لكم من جديد مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على فرعون واهتمامه بالدين وجهة نظره, قال اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فانظر لما الانسان يكون يا ابني واقف على رأسه كيف يرى العالم؟ يرى مخلوق. من يرى من فاسدا؟ من يرى من مفسدا؟ فرعون شايف موسى مفسد, اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. طب فرعون بيعمل ايه؟ هو يرى الاصلاح. طب انت جزار سوريا بتقتل الناس دي يعني لازم ارهابيين, ها دول يعني دول سبحان الله دول ارهابيين وانت لا. فهنا الاسوار الاقدار التي او سوابق الهمم قال خلاص يبقى نعمل ايه؟ احنا نقتل ابناء ونستحيي نساء الى اخره. خرج سيدنا موسى ببني اسرائيل وتوجه ناحيه سيناء. فرعون لحقه. فرعون في هذا الوقت له جيش قوي وجيش يعني لا يستهان به، ومصر دائما في في التاريخ العسكري يعني رقم واحد تقريبا في التاريخ العسكري كله، لم تهتز يوما حتى في هزيمة 67 بفضل الله سبحانه وتعالى اعادت مصر الى رشدها وجيشها بفضل الله ربنا يحفظه. لما صار فرعون خلف سيدنا موسى سوابق الهمم تقول ان فرعون سوف يهزم بني اسرائيل ويقتل سيدنا موسى. مظبوط صح ولا لا؟ مظبوط. سوابق الهمم اهي. طيب اسوار الاقدار عملت ايه؟ قال اضرب عصاك البحر. يا رب الجيش ورايا، يعني من يعني ايه علاقه ضرب البحر بالعصا من ان في جيش وراي؟ قال انت دي اسوار الاقدار، مع الاسوار بتتعمل اهي، ده التاني وراه سوابق الهمم عنده امكانيات، لكن في سوابق خيمه، في اسوار اقدار. ايه الاسوار؟ رضا بس العصاك البحر، لا علاقه بهذا الرزاق ابدا. ما هو سيدنا موسى ده قصته عجب. يعني اخويا قتل مش عارف مين اللي قتل، ان الله يامره ان تذبحوا بقر. يا عم اقول لك اخويا قتل تقول اذبح بقر؟ لانهم اصلا اهل الجدل بني اسرائيل. المهم ضرب بعصاه البحر. لما ضرب بعصاه فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فريق كالجبل. موسى مع 600,000 اسرائيلي من بني اسرائيل وفرعون مع الله اعلم بجيشه كم عدده. فلما انفلق خلاص مر سيدنا موسى، فربنا عمل لهم 12 جسر. هم 12 قبيلة 12 ايه عين، فكل قبيلة تسير على جسر، والقبائل السائرين والناجين من فرعون عندهم حواجز زجاجيه حتى يرى غيره فيطمئن ان لسه بقيه الجيش على قيد الحياه. العز اللي اتعمل لبني اسرائيل ما اتعملش لحد، لكن هم مجرمين بطبيعتهم. يعني اتعبه كريم الله تعب غير طبيعي. المهم فبدا فرعون ايه يغرق سبحان الله، واللي معاه خلاص بداوا ايه سبحان الله. هنا نسال سؤال، اين سوابق الهمم؟ ما خرقتش اسوار الاخضر، لان الله شاء ان ينجي موسى ومن معه. طيب سوابق الهمم عند الحوت، اذا التهم سمكه او انسانا حيا ياكله ام لا ياكله؟ ياكله طبعا. خلاص طب سوابق الهمم عدا سيدنا يونس. طيب لما سيدنا يونس دخل في بطنه سوابق الهمم تقول عند الحوت انا هفلك، ولكن الله يقول له عشان يعمل اسوار الاخضر، يا حوت ارسلتك حافظا ليونس ولم ارسل يونس لك طعاما والله هو الغالب على امره. فالعبد مننا ما يبقى ضعيف يتقوى بالله. زي نار سيدنا ابراهيم. نفس القضية. نفس القضية. هي سوابق الهمم. همة النار انها تحرق. ولكن مع سيدنا موسى فتح الله لك. يعني بلاش فتح عليك دي. فتح عليك دي قد يكون فيها شر وخير. ربنا قال ان فتحنا لك فتحا مش فتحنا عليك. ربنا قال فتحنا عليه ابواب كل شيء. فالفتح على قد يكون لك. انا باخد على خطر من المريدين على مدى 40 سنة ربنا يفتح عليك يا اخوانا ما كما كده والفتح فسوابق الهمم لا تستطيع ان تخرق قديه، لان يعني وهو القهر فوق عباده، عشان يظهر القهر الالهي لعباده، لان رب العباد كما نعلم له اسماء حسنى وصفات علا، في اسماء يعني جمال وصفات الجلال. ربنا له اسماء جمال، الحليم الغفور الودود، دي صفات ايه؟ صفات جمال. نعم. تمثلها على ارض الواقع مدينة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. وصفات الجلال تمثلها مكة بالكعبة، القهار الجبار. فانت ما تطلع الكعبة تبقى ما تطلع المدينة تهدأ اعصابك تهدأ. صحيح. سبحان الله. فرب العباد سبحانه وتعالى في في في في صفات الجبال انه ايه؟ انه القاهر فوق عباده. خلاص يبقى انت يعني رب العباد عز وجل على قدرك انت هتاخد قوتك من ايه؟ من قوه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال له كم انا عند الله يا بصري؟ انا اسوي عند الله؟ قال له كم الله عندك؟ اذا كان الدين وربنا كل شيء عندك يبقى انت عند الله غالي غالي غالي سبحان الله. اذا لما كان الدين ده اخر شيء خلاص يجعلون لله ما يكرهون، ده في الاخر يعني كده ايه يمشيها. فانا اقول ان العبد يجب ان يستلهم ان اسوار الاقدار موجودة وان سوابق هممه يجب ان تكون موجودة، لكن يجب ان يقتنع انها لا تخرق اسوار الاقدار. الله. يعني في ختام حلقتنا ريت ان ندعو اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واقض لنا قلوبنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا عذبنا فأنت علينا قادر، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك مولانا شكرين جدا جدا. الحديث بقية إن شاء الله، إن شاء الله نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.